المعروف في المخلوقين، وأن مريم زوجة الله، وكذلك جعلوا روح القدس مشترك بين حياة الله وبين روح القدس التي تنزل على الأنبياء والصالحين. ومعلوم أن الاشتراك على خلاف الأصل، وأن اللفظ إذا استعمل في عدة مواضع كان جعله حقيقة متواطئا في القدر المشترك أولى من جعله مشتركا اشتراكا لفظيا، بحيث يكون حقيقة في خصوص هذا أو يكون مجازا في أحدهما، فإن المجاز والاشتراك على خلاف الأصل. هذا إن قدر أن لفظ الابن وروح القدس استعمل في نطق الله وحياته كما يزعم النصارى، فكيف إذا لم يوجد في كلام الأنبياء أنهم قالوا لفظ الابن ولفظ روح القدس وأرادوا به شيئا من صفات الله لا كلامه ولا حياته ولا علمه ولا غير ذلك، بل لم يوجد استعمال لفظ الابن في كلام الأنبياء إلا في شيء مخلوق، ولم يوجد استعمال روح القدس كما هو من صفات الله القائمة به. ونحن إذا فسرنا الأب وروح القدس ببنوة التربية وروح القدس بما ينزل على الأنبياء كنا قد جعلنا اللفظ مفردا متواطئا، وهم يحتاجون أن يجعلوا اللفظ مشتركا أو مجازا في أحد المعنيين، فكان تفسيرهم مخالفا لظاهر اللغة التي خوطبوا بها ولظاهر الكتب التي بأيديهم، وتفسيرنا موافقا لظاهر لغتهم وظاهر الكتب التي بأيديهم. وحينئذ وقد تبين أنه ليس معهم بالتكليف لا حجة سمعية ولا عقلية، بل هو باطل شرعا وعقلا. لهنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله تعالى في هذه الأوجه تتم لما سبق، كذلك ظاهر في بيان أن النصارى في مقولتهم بالتثليث خرجوا عن معنى المعقول والمنقول، فليس في عبارتهم شيء يوافقه عقل أو يصدقه نقل، بل النقل يكذبه مما في أيديهم، وهكذا كذلك مما في أيدي غيرهم من الأنبياء والرسل فيما بعثوا به. وأن ما استدلوا به لو قدر صحته فله تفسير صحيح يوافق المعقول والمنقول، وهي تلك العبارات التي أشار إليها شيخ الإسلام على تقدير صحتها، كقولهم في حق يعقوب عليه الصلاة والسلام أنت ابني بكري، وفي داود أنت ابني وحبيبي، وهكذا كذلك ما أشار إليها من عبارات. فعلى تقدير صحتها فهي كما تقدم معنا أنها من التعبير العرفي الذي هو من استخدامات اللغة العبرية، ويكون معناها الرب، معنى الأب الرب، ومعنى الابن المربوب، معنى الابن المربوب. وبهذا يزول الإشكال ويصح أن يفسر ما نقل بالتفسير الصحيح الذي وافق المعقول والمنقول. وهذا هو الذي قاله عقلاء النصارى ومنصفوهم، فالمنصفون منهم آمنوا بما أوجب الله عز وجل عليهم الإيمان به، ولهذا فإن الكثير منهم استجابوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وآمنوا به. وأما من خرج عن المعقول والمنقول واعتقد ثم استدل، فمثل هذا في الغالب يبتلى بسبب ذنبه بالهوى والعناد والإعراض، فيحرم الرجوع عن الباطل إلى الحق. طيب نكتب هذا، الله تعالى أعلم. وذاك.